إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سر. مهمة سلام. إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. عزيزي المستمع، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. لا يزال الحديث متواصل عزيزي المستمع عن يعني كيف نغير في المستقبل، كيف نصنع المستقبل، وشعارنا هو الله يغير علينا. وذكرت مجموعة من يعني الأركان المهمة في قضية إحداث التغيير الإيجابي، ووقفت عند موضوع الانسجام، لأني أعتقد أنه هو موضوع هذا في غاية الأهمية، أن يكون هناك انسجام، يسمونه بالسوشيال سايكولوجي وبعلم النفس الاجتماعي، يسمونه سوشيال كوهيرنس. كوهيرنس يعني انسجام، تآلف كذا في المجتمع، ضروري حتى في الأسرة. يعني أنت الآن تبي، أنا دائما أمارسها في عملي، يعني ما ممكن أني أنا أسوي خطة ومشوكة وأنفذها على الموظفين ولا على الأسرة ولا لا لا. حتى بغى تاخذ قرارات مع اولادي اجمعهم، ويا جماعه انا حاسس ترى ان في تسيب بالموضوع الفلاني، وحاسس بكذا، وقاعد ادور خلاص شويه بشويه فلسفه ومنطق، بعدين اقول اوكي يا جماعه ايش رايكم احنا ناخذ قرارات واحد نبي كذا. احس انهم منسجمين، لو مو منسجمين واحد متنفر وواحد ما اعرف ما اقرر، ما امشي بالخطوه اللي بعدها، مستحيل. لو بقعد مع اهلي بقرر الموضوع كذا وهي رايك خلقها ولا مش، ما اقدر، ما اخذ قرارات. بالنهاية أجل كذا لما أحس بالإنسجامية موجودة. ماكو فائدة تحط خطة والناس مو منسجمة في تنفيذها وتحقيقها. يعني لو كانت الميزانية، لو كنا نبي ندفع ميزانية صحيحة، فحنا حندفع كالتالي: ندفع 50% رواتب وإيجارات وكذا اللي هي من الأشياء اللي لابد منها، وندفع يعني 20% هي قضية تخطيط واستعداد ورؤى واستشارات وغيره، وندفع 30% لتحقيق الانسجام في هذول الموظفين، فأدربهم وأعلمهم وكذا وأسوي لهم أنشطة وأسوي كذا. بس أنا فلذلك أنا ممكن أحط في إدارة عندي منسجمة فيها 20 موظف يحققون ما لا يحققه 200 موظف بدون مبالغة، 2000 موظف لو كانوا مو منسجمين. وايد عزيزي المستمع من إداراتنا ومن مؤسساتنا وحتى شركاتنا وهيئاتنا مو منسجمة، وتضارب بينهم بين بعض، هذا وكيل يحفر حق هذا الوكيل، هذا المدير يحفر حق ذاك المدير، هذا النائب يحفر حق ذاك الوزير، هذا الوزير حق ذاك النائب، هذا النائب يحفر ذاك النائب. فهذا يعني عمرك ما توصل، يعني احنا نصير في مناوشات طوال الوقت. يعني يقول برغوث ليل جعلني أحك حتى ساعدي ينفك، أسهرني الأسيد الأسك. يعني برغوث ليل، برغوث صغير جعلني قرصني بالليل وخلاني حك طول الليل، طول طير علي النوم، هو برغوث ليل فحك حتى تعبت، ساعدي ينفك. ويقول أسهرني طول الليل وأنا سهران بقرصة حشرة صغيرة ولا كذا. هذا اللي يسويه يا جماعة الموضوع هذا، اللي يقعد يعني يقرص يقرص يقرص كذا، فالمجتمع يصير مشغول طول الوقت، الناس قاعدة أمام الفضائيات وأمام المسجات وبالإنترنتات وكذا، في متابعة فلان قال وفلان كذا، مشغولين في إيش؟ ما عندهم شغل، ما عندهم عمل، ما في رسالة، ما في رؤية واضحة، ما في أعمال كذا. يعني الدوام بالنسبة له شيء روتيني، يروح يسولف يشرب شاي، مكلفنا شاي، ميزانية الشاي أكثر من ميزانية جزر القمر في الدولة. فيعني لو إحنا يعني خليناهم قاعدين ببيوتهم وفرنا فلوس وايد. الله يعني يوفق أبو حمود. أول ما جاء على الميناء يعني خذ قرارات جريئة في الموضوع، قال يبقى الكويتيين اللي ما لهم مزاج يشتغلون يعني خلي يقعدون في بيوتهم، وإحنا إن شاء الله يعني مع الأيام ندور لهم. وقعدوا سنة وكه وخلى قفز يعني في موضوع المواني سنوات إلى الأمام وإنجازات ضخمة كذا بموظفين أقل. وأنا مع هالوجهة نظر، يعني إذا تقول والله الحكومة بتلزمني أو النواب يقول لك يوم واحد يطلع وين الناس ما يتوظفون والناس عندنا ما يشتغلون، بس إيش ذنب الحكومة يا أخي؟ والله ما يجون. منين جايبين هالفكرة هذه أن الحكومة لازم توظف جميع المتخرجين؟ منين جايبين هالفكرة؟ من قال لكم يعني انتوا خلاص سمعتوها وقمتوا ترددونها؟ انتوا كذبتوا وصدقتوا الكذبه ومشيتوها؟ من قال لك ان الحكومه ملزومه ان توظف كل واحد يتخرج؟ يعني اصل الحكومه مو ملزومه تخرج الناس من المدرسه، مو ملزومه حتى لو عندها فلوس. والله انا يعني قلت هذا الكلام من سنين وانا اقول في برنامج، اقول والله يا جماعه غلط غلط غلط اللي قاعد يصير، انك انت تعطي المواطن بهذه الطريقه. علمتوهم شوف شلون صار فيهم الحين، قام كله يتشكون طول الوقت، يتشكون الحكومة تعطيهم من المهد إلى اللحد يشتكون. والله عندهم خير مو موجود أبدا في بلاد العالم. ورب الكعبة أنا أجزم وأقسم وأتحمل مسؤولية هذا الكلام إن نحن على الأقل من التوب 1%. لو في دولة ولا دولتين وثلاث يمكن شوي أحسن منا، إحنا 100% من الأحسن. مع ذلك يعني سبحان الله الرضا لمن رضى والسخط على من سخط. طول الوقت مراضين، طول الوقت كذا وقت يشتكوا ما عندنا وظيفة. روح وجد وظيفة يا أخي، واقف عند باب الديوان دور وظيفة، إيش فيك؟ ما أعطاك الله ريل وإيد وجسم وكذا، روح دور وظيفة، روح اختلق وظيفة يا أخي. ما أقدر اختلق وظيفة أنا، السوق هذا ماسكين الحيتان وماسكين يا أخي. اتقوا الله يا جماعة بالكلام هذا، حبطتوا الناس وراحت إرادتهم وعزيمتهم. وين عبد الرحمن بن عوف نزل في سوق مفترس، سوق محتكر، اليهود بقبائلهم ماسكين السوق من أوله لآخره، ما في شيء، كل المؤن الأساسية ماسكها اليهود، الذهب ماسكين اليهود، الماي ماسكين اليهود، وين يشتغل هالريال إذا كل شيء معتمد فيه عليه اليهود يوزعون على شغلهم على ربعهم؟ فنزل عبد الرحمن بن عوف في سوق المدينة قال له خذ بيتي وخذ ما، قال له لا سلفني دينارين يرحمك الله، بس دينارين تكفى لله كذا. خذ الدينارين ونزل سوق مفترس، وصار عبد الرحمن بن عوف يقال أنه أغنى رجل في العالم عرف في تاريخه. كان عنده 4 زوجات لما أحصوا، عرفوا ثروته شلون لما واحدة من زوجاته أوحت بكم يعني طلع لها نصيبها من الورث، وهي تأخذ ربع الثمن، خذت ربع الثمن فحسبوها ضربوا الباغي طلعوا ثروة عبد الرحمن عوف ولا ملايين تقدر اليوم. اللي كان تبرع ب1000 دينار ذهب في إحدى 1000 دينار ذهب، كأنك تتكلم اليوم واحد تبرع ب100 مليار دينار، قدم تبرع شيء ضخم. سلفني دينارين، نزل السوق بدينارين، واقف عند باب الديوان 6 شهور تشتكي، والنائب ذاك يصرخ لك وذاك ما عرف شيء يصرخ معاك وكذا، ما تعرفون تدورون شغل؟ روح اشتغل، اشتغل سوق الهمعة، فرش لك بسطة، اشتغل مندوب، اشتغل اي شغلة، اشتغل شغلة شريفة، اشتغل محطة بنزين، تخدم شغل، ما يهمك شنو تشتغل. انت ماشي على الايجو مالك، الناس يقولون والسمعة لك ما اعرف ما. يعني انا صراحة ما كنت اعرف المعنى هذا، بعدين بعد فترة بديت احس فيه، ما كنت اعرفه. انا اول ما تخرجت من امريكا جيت ماكو شغل، قالوا لي بقدم قدمت، بس بعدين لا والله تنطر، انطر لا والله ما انطر. فرحت قلت حق امي، يما سلفيني 500 دينار ممكن؟ قالت لي اه تفضل هاي 500 دينار. رحت نزلت سوق الحرايه اشتريت وانيت، واشتريت الوانيت ب 500 دينار وقعدت 3 شهور وانا اشتغل على هذا الوانيت، اطلع الصبح اصلي الفجر المسجد واطلع كذا والف من هناك، وبقول كلمه مو حلوه شي ما اقعد اكد من هناك والف على صوب الحساء ويجي لي بيشوف، ما اروح المناطق اللي يعرفونا فيها بعد اخر فتشل يعني، وكيف اروح من هناك واشتغل كذا، واخر الشهر ادفع الاجار مال اهلي وادفع شويه كذا. عقب ما جت الوظيفه الحمد لله وتوفرت وكملت دراستي فيها وكذا، قبل ما اول ما اول راتب طلع قلت يما خلاص انا اكتفيت وكذا، رحت اشتريت لي سياره واخذت الوانيت نزلت بالحراي وبعتها ب 500 دينار بالضبط، شريتها 500 دينار وبعتها 500 دينار. مو عيب يا جماعة، والله أنا أفتخر أقول الكلام هذا، ما عندي مشكلة. والله لو أني شغال ببقالة أقول اشتغلت ببقالة، شو المشكلة؟ إذا واحد عيب خايف شيء منها، ما يعني ما أخلي حياتي وفقا لما يطلبه الآخرون وما يريده الآخرون، ما هذه مو مهمتي. فأنت لا تقعد تنطر وهذا لك يصوتون وين الدولة ما توفر وظيفة، إيش يكو توفر وظيفة، وين الدولة ما تلاحقنا في الديون، إيش على إيش حقه يتحق نفسك ديون. شفت شلون يا جماعة لما علمنا الناس إيش صار فيها، لما أنت تعطي يعني أنا أقدر أعطي ولدي كل يوم 3 دنانير 4 دنانير 5 دنانير أقدر، والله عندي الإمكانية المادية، بس ما أعطي لا يمكن أعطيه بالضبط اللي هو يحتاج. أنا يوم الجمعة والسبت ما أدفع حق عيالي أم لا، ولما أدفع لهم أقول أتفضل هذه كذا حق مصروفك لمدة كذا، إذا قال أبي كيفك أنت كيفك مسؤول، أنا أقدر أعطيه أكثر. بس أنا ما سويت كذي، بعلمه هو يتحمل مسؤولية، أنا لازم أعلم المواطن يتحمل مسؤولية، ما علمه أن الدولة لازم تتكفل فيك وصدق. وعندهم نفط، النفط مو مال أبوك مو مالك، النفط هذا مال دولة مال أجيال، الدولة تسوي فيه جزر تسوي فيه شوارع تسوي فيه جسور تسوي فيه سدمة، بس هم يبوقون كيفهم، هم يتحاسبون مع ربهم. أنت تبي تبوق بعد اللي يبوق يبوق، بس أنا ما حبوق عشان آخرين قاعدين يبوقون، وأنا ما حدخل كيكة بس من تقاسمها كل واحد كذا كم واحد كبره قال كلام مش كبره، كلام ضخم ما ينقال بصراحة وبالتلفزيون وبالكذا، وقال والله لا تسألوني عن الفلوس هاي الأولية اللي أنا جبتها من شكل، لا والله شو متسنت ما يب دينار واحد حرام بنيت عليه ثروتك، فهو حرام كله حرام بنيت على دينار حرام كله حرام. طب هذا سوى ما لي شغل فيه سوي يبوق، سبحان الله يا جماعة. والله لو قرأت سيرة الخليل بن أحمد لا تدرك كيف قيمة الإنسان البشر. هذا الخليل بن أحمد هذا إنسان اليوم كلنا إحنا كلنا اليوم عالى عليه، هذا غير الدنيا كلها، طلع الأرقام وطلع 9000 اختراع طلعها في زمنه، على الناس بس حافظين عليه مالت الشعر ومالت العروض ومالت الأرقام العربية اللي طلعها والأرقام الهندية كلها ما له تعالى فكرة، والجبر والمأشياء شيء طلعها. خليل قاعد مخترع في ريف العراق ما يعرفون الناس يلاحقونه في كل مكان، هو أكبر مخترع قدمت له كل شيء. لا يا جماعة والله أنا مرتاح شيء، صير كذي صير مثل هذا، مو صير يلقط فلوس ومهاوش على الفلوس ومذابح على كذا، هذا دورك في الحياة يا يتجمع فلوس. سبحان الله في ناس راتبة 500 دينار سعيد والله سعادته تشترى بمليارات، في ناس عندها مليارات معرفة ترتاح لها 10 دقائق. خليك منسجم، الرسالة كلها في الانسجام، انسجامك مع ذاتك، انسجامك مع بلدك، انسجامك مع غيرك، انسجامك مع المجتمع، انسجامك بالبداية وبالنهاية مع ربك. أنا بكمل في موضوع الانسجام لأن أعتقد في غاية الأهمية، فتابع في لقاءاتنا القادمة بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.